هازم اللذات. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاثرة، وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت ناصرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من الدور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا، واتخذوا من دونه حجابا وحرزا، وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أختي، درس اليوم بإذن الله بعنوان هازم اللذات. وما هو هازم اللذات؟ هو الموت. فجدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده، أن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور. أختي، كل واحد فينا تبعه الموت. ربي تقولنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فاللي تبعوا الموت، واللي تبعوا القبر، واللي تبعوا التراب، واللي تبعوا بيت الظلمة وبيت الغربة وبيت الوحدة وبيت الغمة، كيفاش أنه ينسى الموت، وكيفاش أنه ينسى بأنه غادي يمشي للقاء الله، وغادي يتحاسب على الفتيل والنقير والقطمير، فيعذب سبحانه ما يشاء ويغفر لما يشاء. فاللي تبعوا يا أختي هذه الأهوال كلها، واللي تبعوا الرجوع إلى بطن الأرض، واللي تبعوا السؤال ديال مناكر ومنكر، كيفاش أنه ينسى الموت ويبقى لاهي في هذه الحياة الدنيا وفي الشهوات ديالها، وغافل القلب ديالو ميت. يا الأخوات، شحال من واحد فينا غادي في الطريق على رجليه ويبصر ويسمع ولكن هو ميت. علاش؟ لأنه غافل عن ذكر الله، لأنه غافل عن لقاء الله، لأنه ناسي القبر والمدة ديالو في القبر، والمرور على الله، والوقوف بين يديه، والمرور على الصراط. فاللي ناسي هذا الشيء كله فهو ميت وليس بحي. اللهم أحيينا وأحي قلوبنا بتوحيدك وبمعرفتك وبمحبتك وبطاعتك. إن كل ما هو آت قريب، والبعيد ما ليس بآت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. شو سيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخواتي، قلنا الكيس. شكون هو الكيس؟ هو الفطن، هو الذكي، هو من أولي الألباب، اللي عنده العقل، اللي تيخدم عقله وتيفهم وتيفكر وذكي. شكون هو؟ هو من دان نفسه، يعني زكى نفسه، وعمل لما بعد الموت. شكون هو الذكي فينا؟ هو اللي تيجتهد للقاء الله، هو اللي تيخدم لما بعد الموت. هذاك هو الذكي. ما قالناش الذكي اللي كيجمع المال في هذه الحياه الدنيا، ما قالش الذكي هو اللي تيبني ويعمر ويجهز ويخطط، لا، قالنا الذكي هو اللي تيوجد للقاء الله. كذلك ما قالناش الذكي هو اللي تيبقى غير محافظ على شبابه وعلى الجمال ديالو وعلى، لا، هو اللي سيضحي بكل نفيس في سبيل الله، هو اللي سيعطي وقته والجهد دياله والطاقة دياله والعلم دياله، كل ما أعطى الله والرزق دياله تينفق في سبيل الله وسيوجد للقاء الله. هذاك هو الكيس، فاللهم اجعلنا منهم. والعكس، العاجز، قلنا عليه الصلاة والسلام: من أتبع نفسه هواها، اللي بغت له النفس دياله تيعطيها لها، متبعه، فتقود النفس دياله واخداه، وهي اللي قايداه، هي اللي ستتحكم فيه. فاللي قتلوا نفسه يلبسوا تيلبسوا، واللي قتلوا ياكلوا يلكلو، فين ما قتلو يجلس، وشنو ما قتلو يشوف، شنو قتلو يسمع، ومتبعها متبعه، وهي غادية به للهاوية. نفسه الأمارة بالسوء غادية به للهاوية، هي وشياطين الجن والإنس، هو متبع النفس دياله ويتمنى على الله الأمان. شيخ قلت يقول وخلص ربي غفور رحيم، يوخلص مالكم انتم مشددين بالقياس، يوخلص ما رجع حد قلكم، مالكم تتخلعون، مالكم تتحكيوا على عذاب القبر، مالكم شكون اللي قلكم؟ يا أختي ما قلناش الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، ما حكناش النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فكيفاش أن الإنسان تنسى هذه المسائل كلها وتبدا تقول وتعتمد إلا وفقط على عفو الله، وتنسى بأن أخذه أليم شديد، وتنسى بأن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. أختي عجيب أمرنا، إذا أراد أحدنا أن يرحل من بلد إلى آخر بذل كل جهده في الإعداد لتلك الرحلة حتى ولو كانت قصيرة، وإذا نزل بإحدى المدن راح يبحث عن أكثر فنادقها توفيرا لإقامة سعيدة وحياة هادئة، وإذا حدثت منه مخالفة يعاقب عليها القانون، تراه يحاول بشتى الوسائل النجاة من العقوبة، ويعمل كل جهده على أن لا يتضح أمره ولا يكشف ستره. وإذا أقيمت عليه دعوة أمام قضاة الدنيا أخذ يجمع مستنداته مختارا أقدر المترافعين لينجو من العقوبة، ألي فكذلك. ولكننا لا نعطي اهتماما لتلك الرحلة الكبرى والإقامة الدائمة والقضية العظمى التي يحكم فيها أحكم الحاكمين، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا استئناف، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. الأمر وهو أختي أن حتى نبغيو نسافروا ولو لبلد قريب، ما تنخليو ما تنجمعو ما تنخليو ما تنديو ما تنخليو ما تنجدو معنا، وحنا غادي نمشيو نقيلو مثلا في إفران ولا غادي نسافروا لواحد البلد قريب يومين ولا ثلاث أيام، فمن اللباس ومن مأكولات ومن الاستعدادات تكون طيب ماشي حرام، ولكن منا ما كنبذلو حتى شي مجهود باش نسافروا إلى الله سبحانه وتعالى. هذيك الرحلة الطويلة اللي ولا بد منها، هذاك السفر الطويل اللي ولا بد، ما كل واحد فينا غادي يسافر، منا ما مجدين له شيء ومنا ما تنستعدوش واحد الاستعداد عظيم باش نلقاو الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم اللي ما غاديش شي واحد اللي يصدق عليك بحسنة ولا يعطيها لك ولا يقول لك هاكي نصدق عليك بعض الأعمال الطيبة ديالي نعطيها لك، حتى شي واحد ديال الأخوات ما غادي ينفعك إلا عملك الصالح. كذلك كنشوفوا من حماقتنا أنه اللي صدرت منه واحد مخالفة في هذه الحياة الدنيا، مخالفة يعقب عليها القانون، تتصيب وتيقلب على واحد المرافعين الكبار، تيقلب على المحامي ويعطيه الفلوس ويرغبوا ويقول له نجيني من العقوبة، عندك نمشي ندخل الحبس، عندك ندلو عليا بشي عقوبة، عندك نتهلا الله فيك نعطيك، وتيكد وتيشهد وكتلقاه خايف يمشي تفضح الأمر ديالو، خايف أنه يمشي تكشف لك الستر ديالو، وإلا مشات حتى قامت عليه دعوة قدام قضاة الدنيا لأن هما غير بشر، تيبقى تيجمع المستندات وتيجيب الشهود وتيختار الناس اللي غادي يدافعوا عليه وهو خايف من العقوبة. ولكن مالو ما كيخافش من العقوبة ديال الآخرة؟ مالو ما كيخافش من العقوبة ديال الله سبحانه وتعالى؟ وما تيقلبش على هنايا أنه يفر منها ويهرب منها ويبعد منها ما بعدت السماوات على الأرض باش طاعة الله سبحانه وتعالى باتباع المنهج ديال الله بخشية الله بالحياء من الله، ما عنده غرض وما عنده حتى شي مشكل في الدنيا، خايف يتفضح وخايف ما يبقاش مستور، وفي الآخرة ما خايفش من الفضيحة ديال يوم القيامة ومن الوقوف في عرسات يوم القيامة وبين يدي الله، ويجي هذا ويقول له اعطيني من حسناتك، ويجي الاخر ويقول له اعطيني من حسناتك، لان الناس كلهم تيسالوه كلهم ظلمهم ديك الساعة، ما خايفش من الفضيحة الكبرى. وفي هذه الحياة الدنيا تصيب وتيرتعب وتيرتاجف لا يمشي شي واحد من الجيران يسقلو الخبر ولا من الناس يسقلو الخبر انه في المحاكم تيتداعى. قلت لكم اختي لكننا لا نعطي اهتماما لتلك الرحلة الكبرى لان هي السفر الى الله، والإقامة الدائمة لان هي الخلود في الجنة، والقضية العظمى اللي غادي يقضى فيها أحكم الحاكمين، ما خايفينش وما تنرتعدوش وما تنبتوش فيق من الخوف ومن الهول ديال المطلع. وذاك النهار ما غادي تنفع على شفاعة الشافعين ولا غادي يوقف لك محامي ولا غادي تخلصي شي واحد وتعطيه واحد المال وتقولي له وقف لي أنا مزوجة فيك، رفع لي الذنوب، هز علي السيئات، مشي لي هاد الشيء، طهر لي الكتاب ديالي. ما كاينش اللي ينفعك إلا ربي سبحانه وتعالى بعفوه وبجوده وكرمه. إلا كنت اكتسبتي في إيمانك خيرا، إلا كنت عملتي علاش ترجعي، إلا كنت استعديتي للقاء الله وتبتي توبة نصوح وقمتي هنا بطاعته وخدمتي الدين ديالو، عاد أنك تمني وتسني الشفاعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم والعفو ديال الله سبحانه وتعالى. فالموقف مضحك وشر المصائب ما أضحك. يقول سلمان الفارسي: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري أصاخط رب العالمين عليه أمراض. وثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق الأحبة، محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله ولا أدري أإلى الجنة يؤمر بي أم إلى النار. أختي تقول سلمان الفارسي: ثلاثة ديال الحوايج ضحكوني وثلاثة بكوني، وقال لك الموقف مضحك وشر المصائب ما يضحك، وقال لك مؤمل الدنيا والموت يطلبه. الإنسان الموت طالبه، ويمكن تنسجات الأكفان دياله، ويمكن ملك الموت ما بقى لواله ويناديه ويجي عليه، وهو بقي تيطلب في الدنيا وبقي تيخطط وبقي تيشرع وبقي تخصو شغل لا ينقطع من هادي لهادي ومن مشروع المشروع ومن عمل العمل، وهو ما مساليش ما مسالي يخدم دين ديال الله سبحانه وتعالى، ما مسالي يطع الله، ما مسالي المظالم إلى أهلها، ما مسالي يقوم الليل، ما مسالي يصوم النهار، ما مسالي يعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هو هي الدنيا فقط هي اللي بين نصب عينيه، لذلك غافل وليس يغفل عنه. شكون هي اللي ضحكت؟ سلمان الفارسي. قلنا مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس يغفل عنه. الإنسان غافل ولاهي وداهيها غير بشهوات الدنيا، ولكن الموت ما غافلش عليه، وملك الموت ما غاديش يتركه ولو دقيقة ولا ثانية يزيدها له في العمر، ما يمكنش يزيدها له، حتى أمر الله تيجي قبل الروح ديال العبد ديالو في الثانية وفي الدقيقة وفي اليوم اللي قال له الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الغافل الموت ما غافلش عليه. وضاحك ملأ فيه. تنشوفوا يا أختي ناس تيكعكعوا تيضحكوا، همهم الوحيد هما يقصروا، هما يضحكوا، هما تيقول لك ندوزوا الساعة وحياة وحدة كاينة ومالكم انتم مغبونين، ولكن لا يدري أصاخط رب العالمين عليه أمراض. ما عرفش واش ربي سخط عليه ولا راضي عليه، ولكن هو ثقيل عطاه الضحك والنشاط. أما أختي المؤمن المتزن اللي تبعوا هم القبر وهم الوقوف بين يدي الله وهم الموت، فما عندوش الوقت لهذه السخافات، فبيشوفوا تتبسم مرة مرة. أما عنده هو الجد في الجد، والعمر قصير، وتخصو ينتهز الفرص، وتخصو يخدم بالليل وبالنهار، وتخصو يعمر داك صندوق الحسنات باش تقلو الموازين يوم القيامة. ما هو ماشي هو من دوك التافهين اللي تيقيل، خصو غير في النشاط وفي الضحك وفي الهلا ومولاتي. وقال لك: وثلاثة أحزنتني. شنو هما اللي حزناتو حتى بكاتو؟ فراق الأحبة، فراق محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحزبه، وهول المطلع اللي تيتسناه يوم القيامة، يوم القيامة اللي يذكرون الله سبحانه وتعالى وفصلن في كثير من صور القرآن، وقلنا إن المطلع شديد والهول عظيم، وخوفنا منه باش الله نكون من الآمنين يوم القيامة ونستعد له خير الاستعداد ونشمر له خير التشمير. قال لك: واللي حزناتو بكاتو بزاف هو الوقوف بين يدي الله. يا الأخوات، غادي يوقف الإنسان بين يدي الله في عرصات يوم القيامة، والعرق وصل الإنسان حتى الركبة دياله، ولا حتى الفرش دياله، ولا حتى الكتفين دياله، ولا فوق من الرأس دياله، هو غارق في العرق دياله، تخصو يرد المظالم إلى أهلها. هذا هو المشكل الكبير، وما كيعرفش الإنسان شحال من الناس راه هو ظالم هنايا، وبالنسبة ليه راه هو قاضيها، وراه هو حج مثلا، وراه هو مثلا معتمر، وراه هو مثلا عامل أعمال كثيرة، ولكن كينسى بأنه قد اغتاب هذا، وأنه أخذ مال هذا وظلم هذا، فسيجي يوم القيامة وتخصو يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى تتنفذ ديك الحسنات ديالو، تيكون الناس باقيين تيسى له، وتيقول لهم ربي عز وجل: خذوا من السيئات ديالكم واطرحوها عليه، تيستقل الله يسر دخل للنار، وهو يعني ما عارفش، وتتصيب الله يسر في الصحيفة ديالو زينة، هو ما زناش، ولكن زينة ديال واحد اخر، ديك السيئة العظيمة ديال الزينة هزها وحطها له في الكتاب ديالو وفي الميزان ديالو، وتتلقاه سارق وهو عمره ما سرق، ولكن السارقة ديال واحد اخر هزها وعطاها له. علاش؟ لأنه تيسالو، لأنه تابو، لأنه خدام الجيالو، لأنه ضحك عليه واستهزأ به. هذا هو المفلس اللي قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: وما المفلس يا رسول الله؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحج مثلا وعمرة وأعمال وصدقات وصيام وصلاة وقيام، وقد اغتاب هذا وبهت هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيعطي هذا من حسناته هذا وهذا وهذا حتى تنفذ، ثم يؤخذ من سيئاته فتطرح عليه فيطرح. وهذا جبريل عليه السلام جاء عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزاه. قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام، والنداء يا أخواتي من بعده لنا جميعا: أحبب من شئت، أحب عائشة ولا فاطمة ولا أمهات المؤمنين ولا حب أصحابك ولا حب الصحابة، حب اللي حبيتي فإنك مفارقه. اذا اختي احتنتي اللي حبيتي غادي يجي الوقت فين غادي تفارقيه وما غاديش ينفعك الا ان يشاء الله. ما يبقاش الانسان هنايا مشغول بالناس ومشغول فقط بمحبه الناس واش غادي يقولوا عليا الناس وخصني نرضي هذا وخصني نرضي هذا. ارضي رب العالمين فسيرضى عنك ويرضي عنك كل الناس. اما اذا اسخطت الله سبحانه وتعالى برضا الناس فيسخط عنك رب العالمين سبحانه وتعالى ويسخط عنك الناس اجمعين. اذا قال له احبب ما شئت فانك مفارقه. لا تبقاش مشغول بالناس، عرف بان غادي يجي واحد الوقت فين غادي تفارقهم. فاستعد للقاء الله وعمل العمل الصح اللي غادي ينفعك يوم القيامه. وعش ما شئت فانك ميت. شحال ما عشتي يا ابن ادم انك ميت. يطول عمر 60 ولا 70 ولا 100 ولا 120 سنه فغادي يمشي الانسان وغادي يبدا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وغادي يتمنى الانسان أن لو كانت الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، وأنه اتخذ مع الرسول سبيلا وأنه لم يتخذ خلالا خليلا. وغادي يقول مصاب كنت من أهل مجالس الذكر، مصاب كنت فقهت في ديني، مصاب كنت درس كيف درت فلانة، مصاب كنت درس كيف درت فلان. ولكن غادي ما ينفعش الندم إلا ما كانش اجتهد وكسب في إيمانه خيرا وهو في الحياة الدنيا. قال له واعمل ما شئت فإنك مجزى به. درتي الخير غادي يجزيك الله عليه، ما درتيش الخير غادي يجزيك الله سبحانه وتعالى. سيقولنا ربي عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأخواتي الكيس والفطن هو اللي يوجد، هو اللي يخدم ويقول ما خدمش، ويقرأ القرآن ويقول باقي ما قريتش مسقم، ويصوم ويقول ما صمت والو، ويتصدق ويقول ما عطيت والو، ويعمل الصالحات ويقول ما درت والو، ويبدا تيقلل لك الأعمال الصالحة ويقول الناس اجتهدوا والناس خدموا والناس موجدين للقاء الله وأنا باقي ما داير حتى شي حاجة. أما العكس هو اللي ما مزيانش، أن الإنسان يتغير غاسين شوية ويبدا يكتفي بديك الفريضة ويقول يا خلاص يا بركة وراني درت. يا أختي ما خصناش نتعاملوا مع الله بهذا الجفاء، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى، ولا درنا شي حاجة كنديروها لنفسنا وربي تيخبع عنا سبحانه وتعالى فهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. وقيل للإمام الشافعي رحمه الله في مرضه الذي توفي فيه كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا ولا أدري أروح تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. هذا الإمام الشافعي الأخوات كلنا كنعرفوه، شحال اجتهد في طاعة الله وشحال جمع ديال الأحاديث وشحال يعني خدم الدين ديال الله سبحانه وتعالى. فمحيط كان في واحد المرض ديالو شديد عليه قالوا له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال لهم أصبحت من الدنيا راحلة، أنا غادي نمشي، أنا غادي نرحل عند الله سبحانه وتعالى. وللإخوان مفارقة، دوك الناس كلهم اللي كنت معاشرهم أنا غادي نفارقهم ولسوء عمل ملاقية. تلاحظوا هنا يا الأخوات ما فكرش في عمل صالح ديالو. الإنسان المؤمن تيدير الخير وتنساه، ولكن تقصد دائما يبقى تيتفكر داك العمل السيء باش يبقى دائما يجتهد أنه يبدل السيئة يبدلها بالحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك الإنسان تيبقى ما تنساش ذنوبه باش يبقى دائما يستغفر الله عليها وتيتوب منها وتندم عليها باش تجعلوا أنه هذا الشيء يزيد يجتهد في طاعة الله. فقال لهم لسوء عمل ملاقية، هو قلت لكم اللي خدم دين الله سبحانه وتعالى هو اللي كد وجتهد في طاعة الله تيقول هذا الكلام، فما بالنا نحن الغافلون، نحن المقصرون ونحن الجاهلون. قال لهم ولكأس المنية شاربة، هو الكأس الموت، غادي نشرب الكأس ديال الموت وغادي يذوقها الإنسان. يا أختي ربي تقول كل نفس ذائقة الموت عندها مذاق، وربي سبحانه وتعالى بوحده هو اللي سيهون سكرات الموت على من يريد. ولا أدري أروح تصير إلى الجنة فأهنيها، أنا ما عرفش قال لهم واش روحي غادي الجنة نهنيها ونفرح لها ولا غادي تمشي للنار كنعزيها. فهادو ناس صالحين وهادو ناس كرسوا الجهود وهادو ناس قاموا الليالي وصاموا الأيام وجهدوا في سبيل الله، فكيف نحن شنو غادي نقولوا احنا يا عند خروج الروح وعند لقاء الله. ولقد بكى بعضهم عند الموت فقيل له ما يبكيك؟ قال آية في كتاب الله قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآية يا أخوات خصنا كلنا نقف عليها، وربي تقول لك إنما ما تتقبل الله إلا من المتقين، فأين نحن من تقوى الله؟ ماشي فقط انك غادي تحشي وتقولي تقبلات منك الحجه ديالك، ولا تعتمري وتقولي تقبلات منك العمره ديالك، ولا انك تصدقي وتقبل منك الصدقه ديالك. فربما تتقبل الا من المتقين، الا كنتي اتقيتي الله، الا كنتي تتخافي منه، الا كنتي كتقلبي على اللقمه الحلال، الا كنتي كتطيعي الزوج ديالك وكتربي وليدك تربيه حسنه، الا كنتي كتخافي من الله في الجلوه وفي الخلوه، الا كنتي كتراقبي الله في جميع اقوالك وحركاتك وسكناتك، فانك من المتقين. وكل حدا فينا عارفه راسها اش تدير. واخا تطيح الانسان في الزلل، ولكن المهم هو انه تقلب على التقوى وعلى خشيه الله، تراقب نفسه مراقبه شديده، فهذاك هو اللي تيتقبل الله منه. اما الانسان اللي ما عنده غراض بحال الحلال بحال الحرام بحال الكلمه الطيبه بحال الكلمه الخبيثه بحال حسن الخلق بحال سوء الخلق، وتاكل فطيراني صليت راني حجيت راني اعتمرت، خصو يراجع نفسه ويقول هل انا من المتقين، فانما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا واياكم منهم. ولقد فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. هنيئا لك يا عبد الله، اللهم اجعلنا مثله يا أرحم الراحمين. أختي، هذا عبد الله المبارك غادي نحكي لكم عليه حكايتين. واحد النهار كان ماشي ولقى واحد السيدة في الزنقة، ولقاها غادا وهز واحد الدجاجة ميتة وغادا بها لدارها. هو تيعرف وحنا كلنا كنعرفوا بان الميت حرام الا من يضطر غير باغ، يعني الاضطرار القاسي. اما الانسان يراكب تجو ياكل الميت فهو حرام. فقال لها يا امة الله ما تفعلين؟ قالت له اذهب لشأنك فان لله في خلقه شؤون. قلني عليك، قالت له بعد مني قلني عليك. قال ما نتفرقش معك، فتقولي ليش من داكشي كديري؟ لاش هزا الميتة وش نتديري بها؟ محيط بقى كيسولها. وهو شنو غرضه يا الأخوات؟ غرضه باش أنه ينصحها في سبيل الله ويساعدها إذا كانت هناك مساعدة. فقالت له أنا وليداتي تيموتوا بالجوع وما لقيت ما ناكلهم وما لقيت ما ندخل عليهم، أنا غادي نديلهم هذه الميتة ونوكلها لهم. فبقيت يشوف عبد الله بن المبارك، وكان يا أخواتي عبد الله المبارك تيحج سنة الى بيت الله وسنه تيتصدق بذاك المال ديالو كيعطيه في سبيل الله للمساكين والضعفاء. دائما عنده هذا النمط من الحياه، سنه تيحج وسنه تيتصدق بذاك المال على خلق الله المستضعفين يعني والضعفاء. هذيك السنه كان غادي يمشي فيها للحج، وشاف ديك المراه اللي تعطي الميته الميته، فقال اللهم نعطيها هذه الفلسات ديالي وانا ربي سبحانه وتعالى عام اخر يلقيت بالعمر ونعاود نمشي. اما هذا العام تدبر لي بذاك المال الامور ديالها. فهز ذاك المال وداه لها وقال لها هانتكسي وليداتك وكليهم وتشفي عليهم بهذا المال وانا هنعطي صدق في سبيل الله. اذا ومشاش الحج. فاصحابه اللي كانوا غادي يمشيوا معاه مشاو ورجعوا، ومن اللي رجعوا هما تيتنيو عليه في المجالس ديالهم وتهضروا على عبد الله بن المبارك وتقولوا جاز الله عنا عبد الله المبارك، ما جلسنا مجلسا في بيت الله او في مسجد رسول الله الا ودارسنا كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. يعني يقدر تيهضروا بيناتهم حيت رجعوا من الحج وتيقولوا الله يجازيه بخير، في المجلس ناس يجلس معنا وتيفقهنا في الدين وتيقريها القران وتيفهمنا الايات وتيشرح لنا الاحاديث، الله يجازيه بخير عبد الله بن المبارك. والراجل ما مشاش داك العام اصلا وما حش، وداك المال قلت لكم عطيه لديك السيده اللي كانت غادي تكل وليداتها الميته وقال لها دبري الامور ديالك بهذا المال هذا لوليداتك. فبدا تيقول يا ربي انا ما حجيتش، وهادو تيقولوا انا جلست معاهم ودرستهم كتاب الله ودابا شنو هادشي ما فهم والو. وفي الليل يا الاخوات تيشوف في المنام الرسول عليه الصلاة والسلام، شافه تيقول له يا عبد الله إن الله خلق ملكا في صورتك. ربي سبحانه وتعالى خلق ملك في صورة دياله، وكان فعلا تيجالس صحابه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفعلا تيدرسهم كتاب الله، وما هو إلا ملك. هما تيسحبهم هذاك راه صاحبهم عبد الله بن المبارك، ولكن هو ملك خلق الله في صورته. وقال له يا عبد الله، قالها له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إن الله قد كتب لأصحابك ثواب حجة حجة وأنت كتب لك ثواب 70 حجة. شوف الله سبحانه وتعالى شنو عطاه، عطاه ثواب ديال 70 حجة. علاش؟ لأنه تفضل بذاك المال ديالو عطاه في سبيل الله، باش نشوف أنه الله سبحانه وتعالى اللي تنفق يعني في سبيل الله ربي تيضعف له أضعاف كثيرة وتيرد له وتعطي خير كثير في الدنيا وفي الآخرة. فهو رفع الذكر ديالو وجاو صحابو تيثنيو عليه وفق من هذاك كسب له الثواب ديال 70 حجة. هذه القصة الأولى أختي. أما القصة الثانية فهي كذلك مع امرأة، امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن. واحد النهار عبد الله بن المبارك كذلك مر في الطريق وكيشوف واحد السيدة بنت له بحال إلا ضل الطريق، يعني تيها يعني تلف على المكان فين غادي تمشي، يمكن مسافرة ولا هذا. فسألها عبد الله بن المبارك وقال ما لك؟ قالت من يضلل الله فلا هادي له. قال منذ كم وأنت هنا؟ قالت 3 ليال سوية. قال هل لك طعام؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما. قال وأنت مسافرة؟ واش أنت مسافرة وأنت صايمة؟ حيث حتى يكون مسافرة عنده الرخصة، فلسنا في رمضان. قالت ومن تطوع خيرا فهو خير له. فقال له عبد الله بن المبارك ولكن دابا أنت عندك رخصة أنت مسافرة. قالت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فشاف الرجل بأن المرأة تتكلم هي بالكلام طيب كلام الله سبحانه وتعالى ما تلفظهاش بكلمة وحدة بالعربية كلامها كله وتسألها بالعربية وباللهجة ديالها وهي كتجاوب بالقرآن فأعجب بكلامها عجبو داك الشكل ديالها وبغى يزيد يتعرف عليها أكثر فقال من أين أنت؟ من أنت يا؟ قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم جاوبت عفني بالقرآن قال إلى أين تذهبين؟ في الغداء قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إذن هي غدية إلى المسجد الأقصى فأنها تتحاول ما تجاوبه إلا تتعطيه يعني تفهمها شنو بغات تقول ولكن ما تتعطي الإجابة إلا من القرآن قال واش نساعدك واش نوصلك واش نهزك على الدابة ديالي هل أحملك على دابتي وأساعدك قالت وما تقدموا لأنفسكم من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يعني الله يجازيك بخير إلا عاونتيني الله يجازيك بخير ربي غادي يوفيه لك وغادي يعطيك الثواب ديالو يوم القيامة فجاب الناقة ديالو ونخاها بتها وقالها كبير محيث بغات تركب قتلوا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هي براسة تذكروا بكتاب الله ومحيث بغات تطلع فوق الناقة قطعت لها شوية من جلباب ديالها من توب ديالها فقالت ما أصابكم من مصيبة فبما قدمت أيديكم ويعفو عن كثير يعني قتلوا هذا الشيء اللي صابني ظهرني درت واحد الذنب مع الله سبحانه وتعالى لأن ما تصبنا شي مصيبة إلا من ذنوب جنة ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى فأخذ بخطى من الناقة الناقة قد نقضت يسرع في المشي فقالت واقصد في مشيك يعني بغات تقول له مالك تتسبق بينا علاش هاد السرعة هادي غير شوية اقصد في مشيك وواحد الوقت هما يمروا بواحد القافلة وشافتها تشوف الناحية ديالها فقال هل لك من أهل هنا قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني ديك القافلة راهي هزة عندي فيها المال وعندي فيها ولدتي غادي معها قال ما اسم أبنائك قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يعني عندها ثلاثة ولدات واحد سميته يحيى واحد سميته إبراهيم واحد سميته موسى الله أكبر الله أكبر كذلك قد تعطي الأسماء تعطي ولكن قصر الصفة اللي مذكورين فيها في القرآن قال يا يحيى يا إبراهيم يا موسى فجاوبه الوليدات وجاول عنده فجت هي نولتهم بعض المال وقتلهم ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه قتلهم خصنا نأكله سيروا جيبون لشي حاجة ديال المكلة فأتوا بالطعام جابوا الطعام وجلسوا سيأكلوا كلهم جهوا سألهم عبد الله بن المبارك قال لهم من فوقش منذ كم وأمكم تتكلموا هكذا ولا تتلفظوا إلا بالقرآن من فوقش منكم كتهضر غير هاد الهضرة بحالكم ما كتهضر إلا بالقرآن راني متنسولها وما كتجاوبني إلا بالقرآن قالوا منذ سمعت حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن المرأة ليتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة قالوا له من هذه سمعت واحد الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شحال من واحد تنطق بالكلمة وما تعطيها حتى شي قيمة وكتكون ديك الكلمة من سخط الله يعني خارج على الطريق وماشي هي هذيك وتتغضب الله سبحانه وتعالى فتهوي بها في النار بتدخلوا لها النار الله يستر تهوي به 70 خريفة تتهبط به في النار إذا أختي باش نعرفوا بأن الإنسان مطالب باش يتكلم بالكلمة الطيبة والكلمة الطيبة بالعكس تترفع درجات عند الله تيقولها الإنسان وما تلقيها حتى شي بل تنساها وكتكون من رضوان الله وتكسب لربي بها واحد الأجر وتعطيه بها الغرف إن شاء الله في الجنة اللهم اجعلنا ممن يكثرون من الكلام الطيب ولا يقولون إلا طيبة ولا يعملون إلا طيبة إن شاء الله نعود أختي إلى الدرس هذه عارضة هضرت لكم فيها شوية على عبد الله بن المبارك قلت لكم هو اللي كان حيت غادي يموت حل عينه قال ليمت لهذا فليعمل العاملون إذا هذا الإنسان اللي كان تيساعدها المساعدات وتيعطي المال ديالو في سبيل الله وتيحج بزاف وتيعاون بزاف شوف شنو شاف علم الله شنو شاف وشنو عطيه الله سبحانه وتعالى عند خروج روحه شاف خيرات كثيرة وقال ليمت لهذا فليعمل العاملون هاد السعاده يا اختي هاد خروج الروح وهاد سكرات الموت ما كاينش اللي غادي ينجى منها الا يعني من شاء الله سبحانه وتعالى ان ينجيه منها ولكن على اي حال ربي تقولنا كل واحد فينا غادي يذوق كل نفس ذائقه الموت فهي الساعة رهيبة اللي وجد لها واللي خدم لها واللي استعد لها غادي تهون عليه وغادي يكون بالعكس فرحان بلقاء الله وتنقل في الدعاء اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت وتنقل اللهم اجعل خير أيام يوم لقائك وخير أعمالي خواتمها فأختي لابد تكوني فرحانة بلقاء الله يكون الله فرحان بلقائك فكل ممن يحبون الله ويخشون الله ويطيعون الله في السراء والضراء. أما اللي تيلها على الموت وتيخاف منها وتيقول خلاص ننساها وما نذكرهاش، واللي ذكرت له الموت يبدأ تيموت والخوف تيقول لك مالكم تتحزنوا فينا يعني تيقنط، فهو الله يسره هو ما دايرش علاش يرجع وما رضيش الله سبحانه وتعالى عليه بديك السلوكيات ديالو. وتقول ربي عز وجل كذلك: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الموت اللي كتهربوا منه راهو لاقيكم وراهو ولا بد لكم منه. فإذا الإنسان فوت ما يمهرب منه يستعد له ويحبه، وغادي يكون إن شاء الله من السعداء عند الموت وعند خروج الروح. وتقول كذلك ربي عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، ربي تقولنا في لما كنتو يتم الإنسان تسحبه غادي يتخبع وغادي يطلع لشي بلاصة عالية، وتذكرنا ربي كل شيء في القرآن: وما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا نوح عليه السلام فاش كانت السفينة تجري في البحر وقال له ولده: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. غادي يمشي لواحد الجبل وغادي يعصمني من الماء وغادي نجم الموت، ولكن واش شركته الموت؟ واش ربي سبحانه وتعالى ما قبضش روحه وهو في هذا الجبل؟ كل شيء غرق وكل شيء أمر بالماء. إذا أختي، الإنسان ما عنده فين يتخبع من الموت، ما عنده لا فين يطلع ولا فين يتخبع ولا فين يمشي لا تحت الأرض ولا فوق السماء، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه غادي تجعلني أنني كذلك نذكركم بالقصة ديال سليمان عليه السلام. كان جالس في المجلس ديالو وجا عنده ملك الموت زارو زيارة فقط، وشافو تيشد شوفك واحد السيد وكيشوف فيه بزاف. داك السيد خاف وقال له: مال هذا تيشوف فيا؟ قال له: شنو بغيتي دابا؟ قال له: أن هذا السيد اللي جرى هو خوفني تيشوف فيا وتيطول فيا الشوفة، ودابا الله يخليك لما تأمر الريح أنها تهزني وتديني البلد الهند. قال له: لك ما سألت، وخا وأمر سيدنا سليمان عليه السلام الريح وصفته إلى بلد بعيد وهو بلد الهند. ومن بعد بحيث شاف ملك الموت قال له: راه واحد صاحبي راك خلعتيه حيت كنت تشوف فيه بزاف. قال له: بقيت معجب في الامر ديالو لان كنت مأمور باش نقبض الروح ديالو بعد دقائق بعد قليل في بلد بعيد وهو بلد الهند. وشتو قالت في المجلس ديالك هذاك الشيء باش بقيت نشوف فيه؟ قال له: وراه هو اللي بنفسه سبحان الله، قال له هو بنفسه طلب مني انه نصيفطو مع الريح ويمشي به البلد بعيد. فسبحان الله، وهذه هي المعنى ديال: اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. إنها أختي ساعة خبئت في لوح القدر واستترت في ظل الأمل، لا يدري المرء في غمراتها كيف تكون، ولا في أي مكان يدركه المنون، وأي أرض تضم رفاته، ضمة الأم الغاضبة أم ضمة الأم الحنون. وتقول ربي عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أختي اللي تبعوا الموت واللي تبعه المدة ديال القبر، وخا يتنعم في الحياة الدنيا شنو ما تنعم، وخا يشوف شنو ما شاف، وخا ياكل شنو ماكله، وخا ما يلبس شنو ما يلبس، وخا ينشط ويضحك شحال ما ضحك، اللي تبعه الموت وتبعوا العقاب وكان غادي يمشي الله يستر يترمى في النار ويتفضح في يوم القيامة، هذا الشيء كله اللي تيتنعم فيه في الحياة الدنيا ما غاديش يبقى تيبان نهائيا، وغادي ينساه وغادي يتحسر عليه وغادي يندم عليه. الانسان يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى داك المؤمن تيغمسو غمسة في نهر في الجنة وتيقول له: هل ذقت شقاء قط؟ واش عمرك حزنتي؟ واش عمرك شقيتي؟ واش عمرك تعبتي؟ تيقول له: عمرك تعب ما شفتو، عمر الحزن ما شفتو. والعكس كذلك، هذاك المجرم الله يستر من اهل النار تيغمسو ربي غمسة واحدة في النار وتيقول له: واش عمرك ذقتي نعيما قط؟ عمرك نشتي وعمرك انت؟ تقول له: عمر النهار البيض ما شفته. والاخر تقول له: عمر الحزن ما شفته. باش نعرفوا بانه اللي تبعه النار واللي تبعه الشدايد راه واخا يشوف شنو ما شاف في الحياه الدنيا من نعيم راه كيف والو، واللي حزن واللي ضيق الله سبحانه وتعالى شويه في الرزق ديالو ولا تفقس ولا تالم ولا مرض، اللي تبعه جنه عرضها السماوات والارض وتبعه الحور العين والخيرات، فواخا يشقى شحال ما شقى كيف والو باذن الله، لان العمر قصير والخلود هو اللي عند الله سبحانه وتعالى في دار النعيم. وتقول ربي عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه بالنسبه اللي سيعتمدوا فقط على عفو الله، تقول لهم غادي يظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عمرهم ما ظنوا ان الله غادي يعذبهم ذاك العذاب، ولكن هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقيل لاحدهم عند احتضاره: كيف تجدك؟ قال: اجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء. قالوا له هو سيموت كيف دابا كيف راك حالك؟ قال لهم لقيت راسي كيف قال لنا ربي عز وجل جيت هنا فرادى، غادي يمشي الانسان غادي يمشي حرفة عراة غرلة يا الاخوات، ما غادي يدي مع الانسان حتى شي حاجة، الكفن فقط فاش غادي يمشي، لا مال ولا متاع ولا اولاد ولا حتى شي حاجة ما غادي يديها معاه. وكيف خلقنا ربي اول مرة غادي يعاود يردنا اليه سبحانه وتعالى، وغادي يكون الانسان خلى وراء ظهري يعني من مراه كل ما جمع وكل ما خدم فيه غادي يخليه، شكون اللي غادي ينفعه؟ غادي ينفعه هو الاعمال ديالو اللي داها، فان كان عملا صالحا فهو خير ان شاء الله، ولا العكس فهو غادي يندم عليه. وقيل لأعرابي إنك تموت، فقال وأين يذهب بي؟ فقالوا إلى الله، قال وما كراهيتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. هذا أعرابي سيتكلم هي بالفطرة، قالوا له راك تموت راك تموت، قال لهم وفين غادي يمشيوا بي إلى مت؟ قالوا ما غادي يديوك خلاص مشي لعند الله. قال لهم وكيفاش ما نشتقش إلى لقاء الله وأنا ما شفت الخير إلا منه سبحانه وتعالى؟ فالنعم اللي عطنا الله سبحانه وتعالى كلها منه، تنقول ما بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. إذن هو فرحان بلقاء الله لأن عمره ما شاف الخير إلا من الله سبحانه وتعالى، فكذلك يأمل الخير عند لقاء الله. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب ولأهل البيت ضجه، فمنهم الصاكة وجهها بيديها، ومنهم الناشرة شعرها، ومنهم الداعية بويلها، فيقول ملك الموت مما هذا الجزع؟ فوالله ما نقصت لأحد منكم عمرا، ولا أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا ظلمت أحدا منكم شيئا، فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي بغير حق فأمري إلى الله تعالى، لأني عبد مأمور تحت القهر، وإن كانت شكايتكم من ربكم فأنتم به كفرة، وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول بأنه قالك ملك الموت إلى قبض الروح ديال المؤمن سيوقف على العتبة ديال الباب وسيبدأ يتفرج إيوا كاين اللي قبضة اللي تتنتشعرها واللي تتشق الجيوب ديالها يعني الصدر ديالها تتقطع حوايجها واللي تتندب كلها وش تهضر وكلها تدعي بدعوى الجاهلية، هذا كله سلوك يا الأخوات خبيث جدا، سيغضب الله عليه سبحانه وتعالى وما سيرضاهش النشر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الميت حتى يموت صافي. شنو اللي غادي ينفع داك الميت؟ نقول له اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، وتنطلب له رب انه يغفر له، انه يسمح له، انه ناكر ومنكر يعامله برفق ويدعو له السؤال ويثبته ربي عند السؤال، هادشي اللي كنطلب له. اما داك النديب وديك الحصره وديك شكون اللي لما خليتيني وديك شكون اللي غادي يدخل عليا القفه ولا شكون اللي غادي يعطيني، هادشي كلها سلوكيات واعمال تغضب الله سبحانه وتعالى. فتيبقى ملك الموت يتفرج وتيقول لهم مالكم سخطان على الوضع بحال هكا؟ الا كان سخط ديالكم عليا انا فانا ما انا الا عبد مأمور. قال لي ربي نجي في هاد الساعه وفي هاد الدقيقه وفي هاد الثانيه ونقبض هاد العبد هذا، وما انا الا مقهور ومأمور، نتا الله سبحانه وتعالى ونمتثل الامر ديالو. ويلا كان السخط ديالكم على الله سبحانه وتعالى وما راضيش بالقضاء ديالو بالحكم ديالو، فراكم به كفارة، راكم كافرين بالله سبحانه وتعالى، وراني غادي نرجع ونرجع ونرجع ونقبضك انت والاخر والاخر حتى لا ابقي فيكم أحدا. إذا هي بطل بكيو على رسكم وبكيو على المدة ديالكم. أما هذا صافي مشى، إلا كان من المؤمنين فارتاح، وإلا كان الله يستر من الطالحين أحسنتم راكم ارتاحيتوا منه وما كاين لاش هذا الجزع وهذا الضجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، تقسم بالله سبحانه وتعالى، لو يرون مكانه مكان ديال ملك الموت ويسمعون كلامه وما هو عليه لذهبوا عن ميتهم ولبكوا عن أنفسهم، ثم إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش وهي تنادي يا أهلي ويا أولادي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله ومن حرامه، فالهناءة لكم والتابعة علي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم، تيحلف وتقول لك لو كان تنشوفوا المكان وتنسمعوا الكلام، لو كان رأى الإنسان يقشي يبكي على ذاك الميت، بل يسمع بل يخذ غير فراسه هو ويبكي غير على ذنوبه هو ويستغفر لنفسه هو، وما يبقاش هو ديها بذاك الميت، إن هذاك مشار عند الله صافي وانتهى عمله وتستوات الصحيفة دياله، ما بقاش تنحتاج حاجة إلا الدعاء. أما إنسان اللي بقي بالحياة هو اللي عنده فرصة أخرى، خصو يجد ويجتهد للقاء الله ويعمل خروج الروح ولقاء الله سبحانه وتعالى. والميت كذلك قال لك تيقول لهم ما تلعبش بكم الدنيا كيف لعبات بيا، وعندك تمشي تغركم كيف غرتني، وتيقول لوليداتو عندك وراني جمعت المال من الحلال ومن الحرام، انا غادي نتحاسب عليه ونتعاقب عليه وانتم غادي تاكلوا هنيئا مريئا، فعندك وتمشيو ديروا بحال كيف درت انايا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم يسمع الخلائق بمثلهن؟ أول يوم يجيئك البشير من الله تعالى إما برضاه أو بسخطه، ويوم تقف فيه على ربك فيقال خذ كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وليلة يدخل فيها الميت القبر، وليلة صباحها يوم القيامة. أخوات، هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. غادي نعاود لكم على ليلتين ويومين، ما عمركم ما سمعتوا بهم. فاليوم الاول هو اللي غادي يجيك البشير من الله تعالى، اما غادي يصفك ملائكه الرحمه واما ملائكه العذاب، اما غادي تكون من عباد الله الصالحين وغادي يرفقك بيك وغادي يبشرك بالجنه، واما الله يستر غادي تكون من عباده الطالحين غادي يصف لك الملائكه ديال العذاب وغادي تعذب وغادي تمشي ترمى في النار. والنهار قال لهم اللي غادي نقفوا فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغادي يقولنا خذوا كتبتكم باليمين والله يستر بالشمال. فمن السعداء هم اللي غادي ياخذوا الكتاب ديالهم باليمين، من الاتقياء الانقياء الطاهرين القانتين العابدين، ولا الله يستر العكس. شكون اللي غادي ياخذ الكتاب ديالو بالشمال؟ هما اللي يعني غفلوا في الحياه الدنيا وخرجوا عن منهج الله وسخطوا الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك قال لهم ليلتين، الليله الاولى اللي غادي يدخل فيها الميت الى القبر، وهي ما بعدها ايسر يا الاخوات لينجى منها الانسان. اللهم اجعلنا من الفرحين بلقائك واجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. هذاك القبر يا الاخوات خصنا نهيئ له وخصنا نبنيه قبل ما ندخلوا له، وما كاينش اللي غادي يبنيه لك وما كاينش اللي غادي يسقفوا لك وما كاينش اللي غادي ينوروا لك الا اعمالك الصالحه يا اختي. فاذا اجتهدي في النوافل وفي الصدقات وفي الاعمال الصالحه باش تلقايه روضه من رياض الجنه، ما كاينش اللي ينفعك الا عملك. قال لهم وليله صباحها يوم القيامه، الليله الاخرى هي الليله اللي غادي تصبح فيها يوم القيامه، هو اللي غادي نقف فيه قدام الله سبحانه وتعالى ونخرج من الاجداد الى ارض المحشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رايت منظرا قط الا والقبر افضع منه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عمرني ما شفت شي بلاصه اللي هي صعيبه وموحشه وتتخوف ومظلمه وتتقهر فيها الانسان بحال القبر. فاذا اختي هذا القبر ما نمروش على المقابر مر الكرام، نحلوا عينينا ونشوفوا بان هناك ناس يتنعمون، ارواح تتنعم وارواح تتعذب، ونشوفوا بانهم دوك الناس مسكن قطع العمل ديالهم وحنا باقين عندنا الفرصه ديال العمل وباقين ان شاء الله نرضي الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه، اما هما فانقطع العمل ديالهم. فنطلبوا لهم الرحمه والمغفره ونقولوا فوقاش انا غادي نتمد وفوقاش انا غادي تجيني ديك المدد القبر وغادي ندخل له، فنطلب من ربي انه يجعله قل لكم روضه من رياض الجنه. فالقبور ظاهرها الاحجار والتراب وداخلها التواب والعقاب. وكان سفيان الثوري يقول: من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن غفل عن ذكره وجده حفره من حفر النار. اختي الا بغيتي يكون روضه من رياض الجنه فما تنسيش الموت وما تنسيش القبر وكل حاجه يمكن لها تقربك من الله وتكون من الاعمال الصالحه الا واجتهدي فيها وكوني من الاوائل. هنا يخص التنافس، هنا يخص تكون فيك واحد الانانيه انك ما تمشيش لوحده اخرى تكون يعني احسن منك، تنافسي معها في حفظ القرآن، في الخيرات، في الأعمال الصالحة، في الخطوات، في الإنفاق، تكون يعني من المجتهدات ومن المكدات ومن الأوائل. أما الحياة الدنيا ما تنافسيش مع الأهل ديالها، خصنا نكونوا من أهل الآخرة. فاللي تيذكر القبر بزاف وتيذكر الموت وتيناجي الله وتيتمنى أنه ربي يبارك له في الموت وفيما بعد الموت وما خايفش من الموت لأنه فرحان بلقاء الله، فغادي يكون إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى كذلك فرح بلقائه. واللي غفل عن ذكر الموت وذكر القبر وما ناس وبيعت النشاط في الضحك والله يستر غادي يلقى حفرة من حفر النار، أعاننا الله وإياكم منها. وكان أحمد بن الحرب يقول: إن الأرض لتتعجب ممن يمهد مضجعه للنوم وتقول: يا ابن آدم ألا تتفكر في طول رقادك في جوفي وما بيني وبينك فراش. كان هاد السيد صالح تيتعجب اللي تيمهد المضجع ديالو للنوم، تيبقى وقد فراشه وقد ليزار وقد خدوخصة تكون ناعمة ويكون الفراش مزيان ولين وعندك يمشي يتعذب وعندك يمشي هذا باش ما يطرلوش النعاس باش مزيان هاد الشيء. ايوا وديك الرقدة ديال القبر ما كاين فراش منك التراب وبيت الدود وبيت الوحشة وبيت الغربة، شنو موجد لها لديك الرقدة اللي ما كاين اللي غادي يجي يحطك فيها لا فراش ولا مخدة ولا يزار ولا يغطك ولا ابدا من هاد القبيل؟ ما كاين، هي الاعمال الصالحة هي اللي غادي تنوسك وغادي تلقاها في صفت رجل صالح ينوسك الى يوم القيامة ولا العكس. وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ فقال: النظر إلى الأموات. قالوا له: شنو هو اللي غادي يفيقنا مزيان؟ شنو هي أبلغ العظات؟ شنو اللي غادي يجعلنا أننا نجتهدوا في طاعة الله؟ قال لهم: النظر إلى الأموات. يعني الإنسان الميت يغسلو ولا يكفنو ولا يمشي معاه حتى يشيع الجنازة ديالو، ولا على الأقل حتى يدوز إنسان ويمر بواحد المقبرة ما يشدش عينيه بل يفتحها مزيان ويشوف دوك الأموات، عادهم عايشين، عادهم تيتنعموا، عادهم تياكلوا ويشربوا، عادهم تيضحكوا، عادهم تيتزوروا، ودابا مشاو انقطع العمل ديالهم، وإما هما في رحمة من الله وإما هما في سخط من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قلهم أبلغوا العظات النظر إلى الأموات. أختي إن الميت لو استطاع أن يتكلم لقال كيف تبكون علي وقد انتقلت من جوار الخلق إلى رحاب الحق، بل وكيف تبكون علي وقد انتقلت من دار الباطل إلى دار الخلود، بل وكيف تبكون وقد انتقلت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دار الفناء إلى دار البقاء، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. هذا طبعا للمؤمن الموحد العامل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي دان نفسه وعمل بما بعد الموت. أختي الميت المؤمن الطيب اللهم اجعلنا منهم لو استطاع باش يهضر ويتكلم اش غادي يقول؟ غادي يقول دوك الناس تيبكيو عليه وتيويلو وتيندبو وتيجدبو، غادي يقول لهم كيف تبكون علي، كيفاش تبكيو عليا وانا انتقلت من جوار الخلق الى رحاب الحق، انا خرجت من دار العذاب والحزن والكد والعمل والاجتهاد ومشيت لدار الهناء نتهنى فيها، فما كاين لا حزن ولا خدمه ولا عمل ولا عباده ولا طاعه، ما كاين غير التنعم والفرح والسرور. كيف تبكون علي وقد انتقلت من دار الباطل الى دار الخلود؟ هذه الدار الفانيه، هذه الدار الغاديه الراحله، انا مشيت منها ورحلت الى دار الخلود. كيف تبكون وقد انتقلت من ضيق الدنيا الى سعه الاخره؟ الدنيا سجن المؤمن، الى بغينا تكون دار الاخره من السعداء نحن فيها يا الاخوات خاصها تكون هذه الدنيا، نصبروا عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن. وكذلك من دار الفناء إلى دار البقاء، وسيقول كيف قلنا ربي عز وجل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. يا ربي جعلنا حسنا نقول هذا النداء الجميل الطيب وهذه الآية الكريمة. ويقول الشاعر لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. هذا الشعر يا الأخوات. كذلك في الموت قال الشاعر المرء والإنسان ما عنده حتى شي دار اللي غادي يسكن فيها بعد الموت، هذيك اللي كانت يبني قبل موته، إلا بناها بالخير فغادي يمشي يتنعم ويرتاح، وإلا بناها بالشر غادي يخيب وغادي يندم وغادي يتحسر. أختي كنعرف بأنه الدور ديال الجنة من قصور وغرف ومنازل وأشجار، شكون اللي كيبنيها لنا؟ كيبنيوها لنا الملائكة، وباش تيبنيوها لنا بالأعمال الصالحة ديالنا. فمثلا تجي واحد الوقت فين تنتهي العام ما تبقاوش يبنيو، تيقولوا لهم علاش ما بتتبنيوش؟ يقولوا لهم تقضت النفقة ما بقاتش دينا النفقة، فيعاود يبدا ينفق. شنو هي النفقة؟ هي الحسنات، إلا قدمتي حسنات وأعمال صالحة تيتبناو لك. فنعرفوا بأن سبحان الله غراس الجنة، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا الذكر كله كل ما ذكرت الله إلا وتتبنى لك دخل في الجنة. كذلك تلاوة القرآن كل حرف من حروف كتاب الله إلا وعندك به 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وكل أعمال صالحة إلا ورب سبحانه وتعالى يعطيك بها واحد الأجر عظيم. فإذا بغيتي تسكني في الدار الأخيرة ويكون عندك ديور ويكون عندك قصور ويكون عندك غرف، فوجدي وبيني انتي تتعطي الحسنات والملائكة كتبني لك في ديك الدار بإذن الله. وإلا بغيتي تمشي خاوية ما عندك والو تمشي تحصري والناس تمشي تنعم في الجنة وتمشي الله يسر الإنسان يتحرق النار، غادي يبقى هنايا غافل وداية في اللو مالي وفي الضحك وفي اللعب، ويدير بحال الصرصار والنملة. النملة تجمع في الصيف وتتخدم وتتوجد للشتاء، والصرصار تيبقى جالس تيغني وتيلعب، مش حتى يجي الشتاء ما تلقى ما ياكل، تيمشي يتوقع النملة يقول له عطيني، كتقول له ما نعطيكش. قال عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا الأخوات تحضرنا وتقولنا الإنسان يغتنم الأوقات، فالحياة ما تدومش، العمر تيمشي وتيتقاضى، والصحة يا الأخوات ما تدومش، والشباب ما تيدومش، والفراغ ما تيدومش، والغنى ما تيدومش. فاللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى واحد الخير وفتح له باب من الخير فلينتهزه قبل أن يغلق عنه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا اغتنم، اغتنم خذ من الحياة ديالك للموت، ما حدك بالحياة وما حد الروح طلعة وهبطة وما حد ربي عطيك الفرصة ديال الحياة. لا تضيعش الصباحات، لا تضيعش العشيات، لا تضيعش الأسابيع، لا تضيعش الشهور والسنوات. كل نهار كل ما درت والو خصني اليوم نخدم، ما خدمت والو البارح خصني اليوم نخدم، وهكذا يوم على يوم تجمع في الأعمال الصالحة وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الصحة ديالك ما كدومش، تنشوفوا رحنا يوم مشاهد هاد الشيء عندنا، كيكون إنسان شاب وصحيح فيه ما يقوم الليل وفيه ما يحفظ القرآن وفيه ما يجاهد في سبيل الله، تجي واحد لقد تتمنى أنك تقوم الليل وما تستطعيش، تتمنى أنك تصلي الضحى وتكثري من نوافل ديال النهار وما تستطعيش، تتمنى أنك تمشي خطوات في سبيل الله وتخدمي بيديك وبرجلك في سبيل إعلاء كلمة الحق والدين وما تستطعيش. إذا تبدأ تتحسر وتقول يا ليتني كنت صحيحة وفصيحة وتندقدق، مشات إلى أمور مشات كله في الخوى الخاوي، ما درت والو، اجبت هنا استهين قدت العشيات في الغيبة وفي النميمة، يا ليتني يا ليتني. كذلك أختي الشباب ما تيدومش، تيجي الهرم تيتقوس الإنسان تيعيا. كذلك الفراغ، يعطيك ربي الفراغ فهي نعمة عظمى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، العافية والفراغ. لا فكر بالفراغ ما يبشلكش الفراغ في الخوى الخاوي، فانتهزيه في حفظ كتاب الله وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى وعمل الخير بزاف، ما تضيعش الفراغ في الخوى الخاوي. كذلك أختي كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كذلك كنت يقول لك عندك الإنسان يبقى تتغرو الأماني وسيكون طويل الأمل، سيقولنا نكون في الدنيا كأننا غرباء، غريب أو عابر سبيل. ذاك العابر سبيل هو اللي قطع، يعني بحال دابا مثلا جاية من الرباط المكناس وتتوقف في تيفلت، ديك الوقفة ديال تيفلت ولا ديال الخميسات، فانتي عابرة سبيل، دغيا دغيا ولا تعاودي تمشي بحالاتك. هكا خصنا نحسبوا راسنا في الحياة الدنيا كلها كأننا عابري سبيل، ما قيمينش فيها، ما جالسينش فيها، ما خالدينش فيها. فانتهزي عمرك في الأعمال الصالحة وما تضيعيها، جح دراس كهير واحد المرة بالطريق. وإذا أنسيت فلا تنتظر الصباح، ما تقيش قولي واحد الصباح ونصلي، واحد الصباح ونصدق، واحد الصباح وندير، لا، لأن تقدر يجي الصباح ويلقط في عداد الموتى. كذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تبقيش صوفي وتقولي حتى العشية وندير، حتى العشية ونصالح مع فلانة، حتى العشية ونرد ديك الأمانة لمواليها، لا يا أختي، لأن تقدر تجي العشية كذلك وتكوني في عسكر الموتى. وخذ من صحتك لمرضك، دابا أنت صحيحة ولكن في العشية تقدري تمرضي، غدا تقدري تصبحي تموتي وما عندكش القدر باش تطيعي الله وباش تعبديه. وخذ من حياتك لموتك، دابا أنت بالعمر وغدا تصبح كذلك من الموتى وتبدا تعيط، يا ليتني. أختي الميت يتمنى أنه ركعتين يزيدهم الصحيفة ديالو ما تيمكنلوش، تيتمنى انه يخرج تسبيحة ويقول سبحان الله وتكتب له في الصحيفة ديالو ما تيمكنلوش، فانتي وبحمد الله بقى في العمر، فسبحي وكبري وهللي وصلي واجتهدي بزاف، لانك الى متي ما كانش اللي غادي ينفعك. فهل اعددنا اختي العدة لهذه الرحلة؟ هل تزودنا بما ينفعنا وخير الزاد التقوى؟ هل تبنا وأنبنا وندمنا؟ هل تبصرنا وآثرنا الحياة الدنيا على الفانية أم آثرنا الحياة الآخرة على الدنيا؟ هل عزمنا على ألا نعود إلى معصية ربنا وشهدنا في طاعته؟ أختي أسئلة كل وحدة فينا تضع هذه الأسئلة على نفسها وتقول واش عديت العدة، واش وجدت السفر، واش خدمت، شنو غادي ندي معايا، شنو غادي نقول عند لقاء الله، شنو هي الحجة ديالي قدام الله، واش راضي عليا الزوج ديالي، واش راضي عليا الناس الأهل ديالي، واش ما ظلم حد، واش ما مكرفت على حد، واش ما مدمج معايا حد، ولا يا اختي راكي ظالمه بزاف وظالمه نفسك ومعدي على نفسك وغادي تمشي وتبقاي تبكي وتبقاي تندمي ولكن ما غاديش ينفعك الندم. فاختي تزودي، انصح نفسي وانصحك بالتزود والعمل الصالح والتشمير للقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم تجاوز عما فات، وأصلح لنا ما هو آت، وألهمنا الثبات عند الممات، وامنحنا القوة لفعل الخيرات وفعل ما وعدتنا به، حتى نكون ممن يوعظون فيفعلون. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات